النوع الثالث ده يمكن انترستنج انف ان اثنين وصفوه، واحد اسمه فيلكو والثاني اسمه باجيت، سنه 1836، يعني من 162 سنه. ويمكن اللي قاله فيلكو قاله باجيت من 162 سنه ما اتغيرش كتير قوي على اللي احنا نعرفه دلوقتي الا بحاجه صغيره. وهقول لكم بالظبط حكايه الباجيت ديزيز دي ايه. باجيت سنه 1836 هو وفيلكو لقوا انه هناك مجموعه من الستات، وركزوا معايا في الحقول ده لان ده مرض مهم قوي وممكن لوحده يجي لك سؤال في التحليل. بصوا لقوا ست بتجيلهم العياده وعندها اكزيما في الاريولا والنبل. اكزيما يعني تاكل، تلاقي الاريولا والنبل لونها يحمر وبعدين الجلد يتاكل وتبقى سكيل يبقى شرب. هي دي كلمه اكزيما. اكزيما تبص تلاقي الجلد بتاعك يحمر او يعني اشر والقشر ده يقع وتبقى كده حته زي ما تكون قلطرين. وعند بعضهم من الستات اللي عندهم اكزيما في الاريولا والنبل دول بعد 3 4 سنين بيديفلوبش هنا بريست كانسر. فبقى الباجيت ديزيز عباره عن ايه حسب ما قالوه هم؟ يعني قال لك اكزيما نمبر 1 في الاريولا والنبل فولد باي بريست كارسينوما نمبر 2. ده اللي قاله باجيت وفيلكو سنه 1836. وبعدين هي ولسه قالوا كلام تاني بس انا هشرحه بلدي وانا اقوله علمي. اكتشفنا بعد كده ان الكلام اللي قالوه صح 100% بس الترتيب هو اللي غلط. هو احكي لكم حكايتها بالظبط. هو لما العلم بقى اتطور بقى في عندنا حاجه اسمها ماموجرافي ومش عارف ايه، اتضح انه الستات دول طافين البريست بتاعهم داكت وداكت اخرى واسيماي اندرون، بيحصل لهم بريست كارسينوما ان وان اوف ذا ماماري سايتس هنا مثلا. وبدل ما تنتجريت بره وتعمل لك ماس محسوسه بتفضل المالينسز ماشيه جوه الداكت كده. سؤال، في المرحله دي الست تحس ماس؟ ما تحسش. فضلت المالينسز ماشيه لغايه لما دخلت فين؟ في الابيديرم. فضلت سرحه في الابيديرم استعملت مين؟ الاكزيما. خلاص، يبقى الاكزيما هنا رغم انها حصلت كلينيكالي الاول الا ان كرونولوجيكالي زمنيا اللي حصل الاول مين؟ السرطان، بس ما كانش محسوس. فين بقى بعد 3 4 سنين لما الست دي ما التفتت سابت ما تعالجش بدا يظهر مين؟ التيومر بدات ينفلتريت. اذا هي في الواقع كارسينوما نمبر 1 ونمبر 2 اكزيما، ولكن ده الترتيب الكرونولوجيكال الزمني، ولكن الترتيب الاكلينيكي هو بالعكس اكزيما دين كارسينوما. طبعا هيبقى السؤال الملح المهم جدا جدا، هل كل ست ما هتجي لك ست عندها اكزيما ومفيش ماس محسوس هحلها ازاي؟ هل كل ست عندها اكزيما ده يساوي باجيت ديزيز؟ الاجابه لا، هناك اربع اسباب اخرى للاكزيما مش هندرسها لكم. فمش كل ست هيجي لك عندها اكزيما يبقى ده باجيت ديزيز. طب اتاكد ازاي؟ ان انا اخد عينه من النبل. لو كان ده باجيت ديزيز، النبل دي عباره عن ايه؟ عباره عن سكين. فساعتها هلاقي المنظر الاتي. ايه بقى المنظر ده؟ ده منظر مهم جدا. ادي السكين بتاع النبل عباره عن كولومنر سيلز من تحته وكريتيكال سيلز ومش عارف ايه. بلاقي في وسط السيلز بتاعت الابيديرمس فيري لارج سيلز بدارك نيوكلياي والسيتوبلازم بتاعهم كلير. دول باجيت سماهم باجيت سيلز بس ما عرفش دول ايه. خلايا كبيره جدا زي ده. طبعا ان الباجيت سيلز دول مالجنا سيلز. ايه اللي كبرهم كده؟ ان هم لما وصلوا في وسط الابيديرمس بعدوا عن البلاد سبلاي فحصل فيهم نوع من الديجنريشن. يبقى هنلاقي باجيت سيلز. وطبعا لو فحصنا بالطرق الحديثه ماموجرام هنلاقي هنا كارسينوما، وخدنا منها عينه هتطلع كارسينوما بالشكل اللي احنا حافظينه قبل كده. ادي بالنسبه للباجيت ديزيز اوف ذا بريست وهو احد الامراض المهمه جدا. يبقى اتحلت لما تجي لنا ست في العياده عندها اكزيما في الاريا والنبل. لو انا مش حاسس تيومر انسايد اخد عينه لقيت الباجيت سيلز، اذا فهي باجيت ديزيز. ويبقى ساعتها تفتكروا ان التريتمنت هنا هيبقى ايه؟ ماستك، هنشيل البريست كله لانه ده اذا الاكسبتريشن اللي فيه جوه ايه سرطان، لو سبته هينتشر. يعني شوف قد ايه الدنيا هتتغير. بينما الاكزيما دي ممكن تطلع حاجه ثانيه خالص، يبقى ساعتها هنديلها شويه انتي هيستامينكس وخلاص كده. ادي بالنسبه للثري ميجور تايبس اوف بريست كانسر اللي هو الواحد الاولاني كان مين؟ سكيرس. احنا خدنا التقسيمه لوبولر اند دكتر، واللوبولر انسايت وانفلتريتنج. دكتر نفس الحكايه، وفي الانفلتريشن يمكن اخذنا سكيرس انكلويد والباجيت اللي بينفلتريت النبل. ثم في اذر تايبس بقى نادره ممكن تطلع كارسينوما فيها ميوسين يسموها ميكويد كارسينوما حاجات كده. الاذر دول بس كده كلمه وخلاص. يفضل قبل ما احنا النهارده عندنا البريست بس، فيفضل بس قبل ما ناخد كده الراحه بتاعتنا نتكلم عن كلمتين صغيرين. في بقى الحته اللي جايه دي هي يمكن ال الممتحن الحقيقه دي اللي هي تدي فليفر للسؤال بتاعك. خدوا بالكم الحته اللي جايه دي مهمه قوي. في كل انواع البريست كانسر سواء كان طالع من اللوبيولز او طالع من الضغط، هناك very common changes ما بتعتمدش على نوع الكانسر ولكن بتعتمد على ان هو كانسر. التشنجز اللي هشرحها دلوقتي حالا دي يا اخوانا غاية الاهمية، لان ممكن الست او الدكتور يكتشف الكانسر من هذه التشنجز قبل ما يعمل الست اي فحوصات. يبقى الجايين دول عبارة عن changes common to all types of breast cancer. تعالى كده نرسم امرأة ونقول كده ادي مثلا هنا breast وادي تاني، ونشوف كده ايه changes اللي ممكن تبقى common in this lady. المفروض ان المرأة العادية when she examines herself او لما الطبيب بيعمل هذه المرأة فيما عدا variations بسيطة، المفروض ان التو نيبلز لهم نفس البروجيكشن يعني نفس درجة البروز، والتو بريست دي امور للسيمتريكا فيه variations بسيطة لكن ده في العادي. احد اهم الظواهر بتاعة البريست كارسينوما، افرض الست دي الكارسينوما infiltrated in nipple، هذه سرطان وinfiltrated in nipple، وفرض انه كان من النوع الاسكيرس، تعرفين الفايبرس شو is retractile، ده على طول تبص تلاقي النيبل دي راح الدخلة لجوه كده. ادي اول واحدة من الـ very important features of breast cancer اللي هي نيبل ريتراكشن. وعلى فكرة مش كل ستة عندها نيبل ريتراكشن ده يساوي كارسينوم، ولكن اهم سبب للنيبل ريتراكشن is الكارسينوم، فدي very important ويعني كحاجة هتتعلموها بعد كده لما تحب تتأكد اكتر انها كارسينوما. الست دي يقول لها اقفي قدام المرايه، او انت كطبيب هتقف قدامك ارفع قول لها ارفعي ايديك الاثنين، تلاقي ان كل ما بترفع ايديها النيبل ريتراكشن بيزيد، لان انتوا عارفين ان في حاجه اسمها كوبرز ليجمنت، فهيبقى ان في البيت كل ما ترفع ايديها الليجمنت بيشد اكتر مع السرطان. فديس از ا فيري امبورتنت ساين، ادي اول واحده. الثانيه ودي حدوثها معناها الحقيقه سرطان شادد حلو قوي اسمها كودورانج، كلمه كو يعني سكين، دورانج يعني اوف اورانج، قشره البرتقال. ويعني ايه كودورانج؟ يعني تعرفين ان من ضمن اثار البريست كان ان هو ينفلتريت الليمفاتكس زي اي سرطان، بس احنا خدنا زمان حاجه في الليمفاتكس بريت، حاجه سرطانيه، حاجه اسمها ليمفاتيك ايبوليزم، ثاني اسمها ايه ليمفاتيك بيرميشن. ولو تفتكروا زمان قلنا البيرميشن بيعمل ايه؟ سد الليمفاتكس. فعشان كده صدر المراه عرضه جدا ان يحصل فيه ليمفاتيك اديمه رهيبه نتيجه انسداد الليمفاتيك. فده قلنا نورمال البريست سكين اللي هو ده بمصمر بمصامير، دي اللي بيسموها السكين ادينكس اللي هي حاجه اسمها مونتجومري جلاند وسويت جلاند وهير فوليكلز. فالإدينة اللي بتحصل دي تخلي ثدي المراه يبتدي يبقى مزقوق ان بتوين هذه المصامير، لان في حته انكر، الحته الانكر اللي هي مثبته خلاص مش هتتزق، والجلد من بينها هيتزق، فجيلك البريست بتاع المراه ايه مشرشر كده او محبب زي مين قشره البرتقال، فيسموا دي ايه برودورانج، ودي خطر جدا، لان ده معناها ايه لو انت فكرت كده اكستنسيف ليمفاتيك انفيلتريت. نمره الثلاثه ودي يمكن دي اخطرهم على الاطلاق، حاجه اسمها كانسر اونكيراس، كلمه كيراس يعني درع. ايه بدايه كانسر اونكيراسي؟ معناها ان المراه جايه لك في العياده ودي حاله غايه في الخطوره ومرحله ادفانسد جدا، اند ذيس از ا هوبليس ليدي. عباره عن ايه بالظبط؟ عباره عن ست بقى حصل عندها extensive lymphatic infiltration، فالليمفاتيك دي فظيعه. وبعدين بص كده على البريست، لو رسمتهولك بالجنب هنا في مين؟ pectoral fascia and muscle، سرطان بدا يلزق في pectoral fascia والمصل ومليان إديمة ليمفاتيك، وتعرفين الليمفاتيك دي بتبقى fitting ولا non fitting، بتبقى non fitting hard إديمة. المفروض ان ثدي المراه في العياده الدكتور اول ما يمسكه يقول انه it can be moved side to side and up or down، الست بقى fixed hard and fixed. تجي لك الصدر الثاني سليم جدا، الصدر ده تحاول تحركه لاترالي ثابت فوق وتحت ثابت، ده اللي يسموه كانسر اونكيراس، معناها اكستنسيف انفيلتريشن واكستنسيف ليمفاتيك ايديم. نمره اربعه عند المراه ودي اللي جايه دي بشعه، بشعه بمعنى الكلمه، ان وي هاف واحده من طبيبات الباثولوجي دايز النهارده بسبب نمره اربعه دي. نمره اربعه دي بيسموها انفلاماتوري كارسينوم، يعني هي شيء ضايع اسمه، هي كانت بقالها 3 سنين في باريس بتتعالج منها وفيد، لانها حواريكوا شايفها حكايه فظيعه جدا اللي هي اللي بيسموها انفلامات الكارسينوم اللي ماتت منها. يمكن لو حد يفتكر كان في فنانه اسمها هاله فؤاد، ها شوف ذيس بارتيكولار لاين، عباره عن ايه الانفلامات الكارسينوم دي؟ الست اللي يحصل لها كانسر وهي حامل وهي بريجننت، ذيس از ا فيري انلاكي ليد. ايه مشكله الست وهي حامل؟ ان البريست بتاعها بيبقى اللارج نتيجة فيه ميل، وبتبقى كل اللي فاتك فيسز مفتحه على البحر هي والبلد فيسز. فسمتايمز انت يجي لها كانسر وعلشان في الحمل فيه هرمون اكتيفيتي السرطان ده ينتشر بسرعه ويسد كل اللي فات. حد يتخيل لما السرطان ده هيسد اللي فاتك بتاعت البريست الحمل يحصل ايه في البريست؟ مور اند مور الله خلاص. تخيل بقى البريست اوريدي زايد نص كيلو لبن او سكريشن وكمان هيزيد له بتاع كيلو ها ليمف او نص كيلو تاني يعني بيحصل له ماركت اللارجمنت في الافيري بينفول مؤلم جدا جدا جدا. تعرفين ان معظم الناس عندها كده ايديا ان السرطان بيبقى بينس ها فدي هتبريزنت فيري بينفول بريست. واحده حامل او بترضع الدكتور بتاع لها البريست احمر جدا من كتر ما هو تنس بيقول لها انت عندك ماستايتس. يعني ايه ماستايتس؟ انفلاميشن. وخصوصا لما البريست هيلارج جدا يجي يحاول هو كبير جدا يحاول كده يحس الكارسينوما اللي هو مش حاسسها لان مليان ليمف ان ميلك. فدي الحقيقه up to 50% of cases بيبقى ميز دايجنوز از ماستايتس. عارفين الماستايتس احنا اول حاجه قلت انها بتبقى فيري كومن في الحمل ابس ها. فدي مشكلتها. وعبال ما الست تلاقي نفسها صحتها بتتدهور وبيحصلها ميتاستاسيس عبال ما تشخصها يكون السرطان سرح. فدي بيسموها انفلاماتوري كارسينوما which is the worst of all types of breast cancer. نمرة خمسة في المانيفستيشنز فاضل نمرة خمسة ودي مهمة جدا ان احنا نبقى عارفينها انه البريست كانسر 60% منه بيعمل مايكرو كالسيفيكيشن. فاكرين زمان كان عندنا موضوع اسمه ميتاستاتيك وموضوع اسمه ديستروفيك كالسيفيكيشن. ودي الحقيقة مهمة ليه؟ لانه لما تجينا ست عندها بريست ماس واعمل لها اشعة وتطلع فيها كالسيفيكيشنز you take this as very highly suggestive of ايه؟ كارسينوم. يعني لما تجيلك ما هو الماسس كتير ايشي فايبرو ادينوما وايشي فايبرو سيستيك ديزيز وايشي لما يجي لك مثلا الاشعه فيها كالسيفيكيشنز اللي هي من الخمسه دي يبقى دي سجست جدا ان الماس ملك. اخيرا اعطيكم البريست مره واحده خد حته صغيره فيش سبع دقايق وخلاص. اخيرا في البريست كانسر بعد ما خدنا الكومن تشينجز اللي بتحصل ان اول مالينجنت تيومرز وزي ما بقول يا اخوانا حاول في الامتحان لو جالك بريست كارسينوما لو لقيت مجال انك انت تحصر دي ولو على هيئه ريمارك ملحوظه ها يعني لو بكلمك عن الباثولوجي بريست كانسر ولقيت فرصه انك تحصر دول باي شكل اكتبهم لان دول من الحاجات اللي اي ممتحن يعجب بيهم جدا جدا جدا. نيجي اخيرا بقى نقول كيف ينتشر سرطان ثدي المرأة. لو جينا لسرطان ثدي المرأة ونقول ازاي هينتشر يبقى احنا خلاص خدنا انتشار سرطان ثدي المرأة اللي هو spread of breast cancer زي اي سرطان في الدنيا طيب lymphatic blood البايب في سهل جدا. لو قلت لك هنرسم ثدي المرأة كده وادي التيومر كده يبقى الدايركت بريد يا اما للجلد يا اما ورا هنا مين للتشيست بول مفيش غير كده يا الجلد قدام يا البكتورال فاشيا وماسلز وريبز ورا ادي الدايركت بريد. طب لو قلت لك الليمفاتيك سبرين وهو ده اللي هيديك النمره يبقى لازم ارسم لك الرسمه دي كده ادي تعالى كده نشوف الليمفاتيك سبرين بتاع البريست كانسر. طبعا في ليمفاتيك فيرميشن والليمفاتيك امبوليزم. لو حد منكم شاطر جدا يعرف ان الليمفاتيك فيرميشن بيشارك في عمليتين من دول اللي هي مين الكودورانج والكانسر اوفيرس. خلاص خليك بقى في الليمفاتيك امبوليزم اللي هيعمل الليمف نود ميتاستاسيس. تدور على الليمف نودز اللي فيها ميتاستاسيس فين نمبر 1 اول مجموعه الهومولاترال اللي هي ناحيه البريست ده ده الليمف نود. وبعدين لو السرطان شد حيله يطلع لغايه اللي بيسموهم الانفراكلافيكولار ليمف نود دي مرحله اهي الثانيه لو شد حيله جدا ممكن يطلع للسوبراكلافيكولار ليمف نود واحيانا يروح لحاجه اسمها انترنال ماماري ليمف نود واحيانا دي بتبقى ماساه يروح للاوبوزيت اكزيلا بالمناسبه. يعني انتوا عارفين الليمفاتيك ولو عايز ازود ممكن يخش بالليمفاتيكس للليفر يعني الليمفاتيك وممكن بالريتروجريد ليمفاتيكس يعمل كروكنبرج تيومر. يعني البريست كانسر الحقيقه البريست از فيري ريتش ان ليمفاتيكس فممكن ادي الاجزيلا بقول موست كومن اكزيلاري انفراكلافيكولار سوبراكلافيكولار انترنال ماماري اوبوزيت ليمف نود. والبلاد سبريد بيحصل ليه للنج والليفر والبول. ويفضل نقول طيب الست خلاص بقى احنا حكمنا على ان عندها بريست كانسر وعايزين نعمل لها ستيجنج. والستيجنج ده احنا يمكن قلناه قبل كده بس قبل ما اقول الستيجنج لازم انبه لحاجه انه النهارده في التسعينيات اي ست عندها بريست كانسر لازم نعمل لها حاجه اسمها اسسمنت اوف هرمون ريسبتور. بعض الستات بتلاقي الكانسر بريست بتاعهم له ريسبتورز للاستروجين او للبروجسترون وبعض الستات بتلاقي لا. اهميه ده في ايه؟ ان الست اللي عندها ريسبتور للهرمون لازم وانا بعالجها بالجراحه اديلها انتي هرمون. خلينا بقى في الحته بتاعه التي ان ام ستيجنج. تي ان ام ستيجنج اوف بريست كانسر. البريست كانسر تي يعني تيومر، ان يعني ليف نودز، ام يعني بلاد بتاست. لو قلت ان الست دي عندها تي اي اس او حاجه يسموها تي زيرو، تي صفر او تي اي اس دي يعني ايه؟ تيومر انسايت ولا حاجه، يعني ما عندهاش تيومر اكشن انسايت. كلمة تي واحد معناها التيومر اقل من 2 سم، تي 2 معناها من 2 ل 5 سم، تي 3 معناها اكتر من 5 سم، تي 4 معناها اي حجم وصل للجلد. يعني لما اجي اقول لك ست عندها تيومر حجمها سنتي ونص يبقى دي كام؟ تي 1. اقول لك طب الست الثانيه عندها تيومر سنتي ونص بس لازق في الجلد يبقى كام؟ تي 4 على طول، لان انفلتريشن اوف ذا سكين معناها على طول انها دخلت على الباد الثاني. هنا في حاجه اسمها سب ايرت ما بتتصد كتير اسلكسس اوف سيتين، فهنا معناها دخلت على الجلد يبقى دخلت على الليفر. ادي تي. طب ان 0 معناها مفيش ميتاستاسيس في الليف نود، ان واحد معناها راحت لاول مجموعه اجزله الليفروس بشرط تمسك الليفروس ليه موبايل مش فيكسد. ان 2 نفس المجموعه لو انلارجت جدا وفيكسد تو 1 انذر لمرحله متقدمه. ان 3 بقى لو بعدت عن كده انفرا كلافيكولار او غيره. يبقى ان 1 هومولاترال نفس الاجزله ليف نوت بس موبايل، ان 2 نفس الليفروس بس فيكسد، ان 3 بعدت. بالمناسبه بعض الناس بتغير انها لو راحت للكونترالاترال اكزيلا دي ما بتعتبرهاش ان، تعتبرها بعض الناس ام. يعني لو لقيت دول هنا ها ما دخلناش في الاناث هتخش في ام واحد. ده بالمناسبه نيجي بقى للام. ام 0 ما فيش، ام واحد يعني في ميتاستاسيس. مش مهم بالنسبه لكم كتابه الثلاثات حكايه الاوفز اكزيلا، لكن ميتاستاسيس بالبضع في الليفر او اللنج او البول. اخيرا الميل بريست فيه كلمتين اتنين للغرض. ادي كده ده التي ان ام ستيجنج بتاع البريست كانسر. وزي ما بقول في بقى التحبيشه بتاعه الطالب الشاطر في الامتحان. البريست كانسر ده من الاسئله اللي بيريكا. انت مثلا راجل بيقول لك سبريد اوف، بيقول لك مثلا ريسك فاكتورز اند سبريد. في السبريد ده انت عندك الحته بتاعه الليمفاتيك بيرميشن دي اللي بتعمل كانسر او كراس وكودورانج. روح اي كل ريمارك كده فيها كل المانيفيستيشن. والسبريد ده بيأثر جدا على تي ان ام، تروح قايل ريمارك كده تي ان ام ستيج. طبعا منظر طالب كاتب كده غير طالب كاتب يا دوبك الحتتين. ف يعني حاول تستغل قدر الامكان التي ان ام والسبريد والستيجنج كده في عمليه والمانيفيستيشن في عمليه سؤال في اي بريد. يفضل بقى امراض الرجل. امراض ثدي الرجل اثنين اساسيتين. يجي لك راجل بيشتكي ان صدره بيكبر، ده اسمه جاينيكو ماستيا. واحيانا الراجل يجي لك عنده سرطان في ثديه، ميل بريست كانسر، وانت عندك انذار في المتحف في ميل بريست كانسر. تعالى كده نقول الجاينيكو ماستيا دي عباره عن ايه. ثدي الراجل لما بيتضخم بيبقى واحد يا اثنين، بيكون السبب واحد من ثلاثه، يا زياده استروجين عند الراجل، يعني في ادويه بتعمل اللارج سبريد زي اشهرهم الديجيتاليس في الفارماكولوجي، يا ايديوباثيك. ايديوباثيك يعني ليها سبب. زياده الاستروجين عند الراجل واحد من الاتي، يا اما الراجل ده عنده ليفر فيلير. وهسال واحد فيكم ليه الليفر فيلير يزود الاستروجين؟ هو الليفر اصلا بيكسر الاستروجين، ولذلك مشهور جدا الناس اللي عندهم ليفر فيلير يبقى عندهم جاينيكو ماستيا. نمره اثنين، احيانا يبقى الراجل ده عنده ورم في التست بيطلع استروجين اسمه سيرتولي سيلسيوم. ف ودول على فكره الرجاله دول يبقوا فيري سايكولوجيكال ديستربد، يعني حاسس انه في ميلاين، يعني حاسس ان هو اقرب للفيميل منه للميل، بقى عنده تستيكولار تيومر بتطلع استروجين. او نمره ثلاثه استروجين ثيرابي، يعني في رجاله عندهم كانسر بروستات. احيانا تعرفين الكانسر بروستات هنراجع الكلام ده بيبقى معتمد على الاندروجين، فاحنا نعالج الراجل احنا نديله استروجين تعمله جاينيكو ماستيا. وفي رجاله بتاخد الاستروجين لا لشيء، زي في فرق من الشوز بتاعت اوروبا بيبقى يعني ناس كتير قوي عارفه الحكايه دي، فرق كامله من الستات اللي بتعمل ستريبتيز دي ارميلز، بس واخدين اس وعندهم اللارج في البريست اسرع. فدي كلها اسباب الجاينيكوماستيا. الميل بريست كانسر, الميل بريست كانسر يمكن اهم ما اهم حاجه لازم تعرفها, هو يمكن ده في الجاينيكوماستيا الاسباب هي اللي بتتعرف. البريست بيبقى اللارجد ورابري كده, وبالمناسبه هو البريست بتاع الراجل زي البريست بتاع المراه بس روديمنت ضامر, يعني في مبرد لاند عند الراجل. لدرجه ان هسال سؤال كده لمعلومات, هل كومو هل في ممكن راجل يلاكتيت؟ الاجابه يس. مين اللي عنده تويتري؟ ادينوما اللي بتطلع البرولاكتين, برولاكتينوم ممكن قوي راجل يرضع بالظبط. فاذا الراجل عنده مامري جلاند ممكن يطلع منها جاينيكوماستي او ممكن يطلع منها كارسينوما. السؤال الوحيد في الميل بريست كانسر ده اللي شكله وتعطيكم منه جار في المدخل, هو الاخطر ولا الفيميل بريست كانسر اخطر؟ طبعا سرطان ثدي الرجل, لان حجم ثدي الرجل از فيري سمول, فالانتشار بيكون للليمفاتكس والتشست وول سريع جدا, يعني بيخش على طول على ستيجز متاخره فروم ذا فيري ايرلي بيجنينج. بعد لسه خمس دقايق عندنا حاجتين, يا ترى ايه اللي بيعمل التهاب في العظام؟ وزي ما قلت موضوع من الموضوعات المهمه جدا جدا جدا لاخر المدى في الامتحان, يعني ده موضوع مهم جدا. لما نيجي نتكلم على الايثيولوجي انا محتاج اقول مين البكتيريا وايه الروت. يمكن البكتيريا كتيره جدا لكن in 80 to 90% of cases من 80 ل 90% حال هي اللي بتستفيد الكوكاي, فبدل 90% التاب يبقى الباقي كله بقى على الهاتش. والبكتيريا بتوصل ازاي الروت؟ انا عندي 1 or 2 possibilities, يا اما الروت ده هيماتوجينس يعني عن طريق الدم ازاي هقول, يا اما باي دايركت سبريد وبرضه ازاي هنقول. نقول الاول الهيماتوجينس, ادي عظمه وادي انسان عنده انفكشن في الريسبيراتوري تراكت مثلا لونج انفكشن او في اليورينري تراكت بلادر انفكشن او في الجي اي تي, والبكتيريا دخلت الى البلط ممكن عن طريق البلط تروح في البول. ولما هتروح في البول it's very important انك انت في الامتحان تقول النقطه دي. لو انا قلت لك دلوقتي حصل هيماتوجينس سبريد من انفكشن في مكان ما رايح للعظمه, هذا الهيماتوجينس سبريد اللي رايح للعظمه يروح فين في العظمه؟ يروح للموست فاسكولار بارت. حد يعرف ايه هو الموست فاسكولار بارت؟ الاجابه قبل ما تتعجل it depends on age. In children الموست فاسكولار بارت فين؟ ده اسمه ايبيثيسيس, ده اسمه ميتافيسيس اللي هي الحته دي, ده اسمه دايافيسيس. الموست فاسكولار بارت in children is ده ميتافيسيس. فلو القص مرات حصل في عيل يبدا فين؟ الميتافيسيس. فالموز باسكلر بارت الانفانت از ذا ايبيثيسيس, خلاص. فيحصل اوتوبرايت في العيال الانفانت يبقى فين؟ في الايبيثيسيس. في الادلت باي ذا واي بيحصل يونيون ما بين الايبيثيزيال والميتافيزيال فيزلز, عشان كده ممكن يحصل امبول, خلاص. لكن لو قلنا هو موست كومن في الانفانت اند تشيلدرن يبقى التشيلدرن بالذات, يبقى التشيلدرن موست كومن فين؟ ان ذا ميتافيزيس اوف بول. في العيال فين؟ في الايبيثيسيس اوف بول. برضو في الحته بتاعت الهيماتوجينس روت دي هناك معلومه مهمه قوي. هذه المعلومه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن انه وجدوا الناس ان التروما is a very important predisposing factor. يعني ايه؟ هما بصوا لقوا انه 90% من اللي بيصابوا بالهيماتوجينس اوستيومايلايتس بيبقوا تشيلدرن, واكتر من 50% من العيال دي لما بتيجي تسال العيال او اهاليها يقول لك انا اتخبطت في الحته دي اللي جاله فيها الاوستيومايلايتس تروما. طب ايه علاقه التروما بالاوستيومايلايتس؟ لو انت فكرت التروما دي لما تيجي في عظمه بتعمل شويه هيموريدج, فلو كان في بكتيريا في الدم وحصل هيموريدج هنا يبقى البكتيريا دي هتطلع اكسترا فاسل فتنزلها فين؟ في وسط البلط كلوت ده. ففعلا هو ده الموست امبورتنت بريديسبوزنج فاكتور. يبقى لما اجي لغايه دلوقتي للايديولوجي, مين البكتيريا المسببه؟ ان موست اوف كيسز ستافيلوكوكس اويس. توصل ازاي للعظمه؟ نمبر 1 وده الموست امبورتنت هيماتوجين فروم انفكشنز اوف ذا ريسبيراتوري يورينري اور جاستروينتستينال تراك. بتروح فين؟ بتروح للميتافيسيس اوف تشيلدرن او الايبيثيسيس اوف اذر ايج. الامبورتنت بريديسبوزنج فاكتور از تروما. طيب الفايروس سبريد هايف قوي, يعني في عندنا موضوع ثاني خالص غير الهيماتوجين اسمه اوستيومايلايت باي دايركت سبريد. لو تفتكروا الناس اللي عندها اوتايتس ميديا كانت بتعمل ماستويدايتس بالظبط, عندك التهاب في الاذن الوسطى بيعمل ايه؟ التهاب في المستويد ده التهاب اوستيومايلايتس. او الناس اللي بيجي لها حاجه اسمها كومباوند فراكشر. كومباوند فراكشر يعني كسر مع إصابة الجلد فتح الجلد واحد وقع راح العظمة اتكسرت والجلد فتح ده لو الجلد مش مفتوح ما يبقاش اسمه كومباوند الجلد فتح يبقى اسمه كومباوند يبقى ساعتها دايركت اكستنشن اوف انفيكشن من الهواء يعمل مين اوستيومايلايتس باي فار ذا موست امبورتنت هو الهيماتوجينس اوستيومايلايتس علشان كده دلوقتي حالا لما هنيجي ناخد الباثولوجي اوف اوستيومايلايتس احنا هنركز بس على النوع اللي هو المقرر عليكم على النوع اللي هو عن طريق الدم في العيال اللي بيجي في الميتاكس اذا لما يتكلم دلوقتي عن الباثولوجي قول لي الموست امبورتنت اند كومن تايب هناخده اللي هو الباثولوجي اوف hematogenous osteomyelitis in children مفتاح بقى لكم معايا لانه مفيش pathology very classical classical يعني ايه يعني يتحلف عليه بالمليو بالترتيب هذا قد الباثولوجي بتاع الهيماتوجينس osteomyelitis بصوا كده معايا زي ما اتفقنا انه الانفكشن عن طريق البلط احنا نتكلم على الهيماتوجينس طيب لو جيت في الباثولوجي قلت لك الانيشيال ليجن خد بالك انا بتكلم على الباثولوجي بتاع مين بتاع الاوستيومايلايتس في العيال في الجلد ده انيشيال ليجن هي هتبقى عباره عن فوكس اوف باس ده التهاب صديق تفتكر الانيشيال ليجن هيبان فين ديفينتلي ان ذا ميتاستاسيس هنا يبقى اول فوكس عند هذا الطفل كانت فوكس صديديه موجوده ان ذا ميتاستاسيس نمبر نمره 2 ادي بؤره صديديه هنا كده هيبتدي البكتيريا تنتشر لاترالي يجي لك العيان ده بعد اسبوعين ثلاثة تفاجأ بان البريوستيا بتاعه ده از اليفيتد كده ليه لان الصديد اللي موجود هنا بدا ينتشر وبدا يوصل للسب بريوستيال اريا فبقت نمرة 2 دي سب بريوستيال ابس فيري امبورتنت يبقى نمرة 1 انا عندي انيشال فوكس اوف باس بؤرة صديدية في البداية موجودة فين؟ موجودة في الميتاستاسيس انتشرت البكتيريا عملت صديد رفع البريوستيوم بقى اسمه ايه صف بريوستيوم الابسس اللي سونر اور ليتر هينفجر هذا البريوستيوم ويبقى عندك مع الابسس ده مالتيبل ساينس كروم نمرة 3 ومن هنا بقى يبتدي يبان خطورة الاوستيومايلايتس انتوا عارفين ان البلاد فيسل اللي بتسبلاي العظمة اللي هو ده يخترق الفريوستيوم عشان يوصل للكورتس طبعا لما الفريوستيوم ده رفع الفيسلز اللي كانت هنا دي هتبقى ستريتش كده هتبقى ايه ممطوطه اللي بتسباي مون يعني ده البلد فيسل انا عمال برفع الفريوستيوم بص بقى معايا المصايب اللي هتحصل في الكورتس اولا الفيسلز بقى ستريتش ثانيا الباس بتبقى ضاغط عليها فبتبقى ايه بتبقى كومبريس فبتبقى ثالثا انا عندي هنا انفكشن بيعمل التهاب ان ترومبوز خلاص يبقى بقى فيه في البون اسكيميا علاوه على ان انا عندي سم مباشر بيشتغل على البون توكسنز يبقى انا عندي حاجتين بتعمل بون نكروسس الاولى اسكيميا والثانيه مين ده بكتيريا عشان كده الخطوه الثالثه ان انا هلاقي البون اللي هنا ده بدا يحصل له نكروسس يبقى نمره 3 بون نكروسس وتعالى كده بعد ما الرسمه كده كلكعت نختصرها الى رسم مبسطه جدا علشان نشوف وصلنا لايه لغايه النهارده حرسم عظمه ادي الابيفيسس ادي الميتافيسس ادي الشاب او بايفيسس يعني ادي الميتافيسس الثاني وهنا البريوستيوم مرفوع كده ومخرج كده اب فايرتس ده اللي وصلنا له عشان هنا فيه ابس وبعدين الحته دي من البون كل ده حصل له بون نكروسس بفعل الاسكيميا والبكتيريا توكسس ده اللي وصلنا له تعالى بقى نشوف الخطوة الرابعة من زي ما بقولك الباثولوجي is very classical الخطوة الرابعة زي ما بقول مفيش الجسم لا يسمح مطلقا بان فيه حاجات ميتة تفضل عايشة فيه لازم تتاكل فاجو فايتوز انتوا عارفين العظم ربنا خلق لها فاجوسيتك سيل مشهور كده اسمها مين اوستيوكلاس فبتيجي الاوستيوكلاس تترتب هنا حوالين الايدج بتاعت النكروتيك بون لغاية لما فعلا تقعد تشتغل فتفصل فنبص نلاقي العيان جاي لنا بعد كده وعنده النيكروتيك بون ده انفصل والمارجن بتاعته سيريتد كده مطرح اكتر الاوستيوكلاست نلاقي كل الحته دي الاوستيوكلاست قاعده تاكل فيها لغايه لما فصلتها بالكامل عن الاوريجينال بون بقت الاوريجينال بون كده ودي انفصلت الانفصال باللاتيني يعني سيكويستريشن وبالتالي البون المنفصل النيكروتيك ده يسموه سيكويستر حد كده يتبع معايا كام خطوه يبقى انا كان عندي انيشال فوكس اوف فين في الميتافيسس تبعها مين؟ سب بريوستيال ابسس اللي رابشر على الساينس تبعها مين؟ بون نيكروسس. تبعها مين؟ سيبريشن اوف نيكروتيك بون. بون سمينا ده ايه؟ سيكويست. نمرة خمسة. ونمرة خمسة دي بقى عشان هي بتنهي حكاية شهيرة جدا بتاعت القطي مايلايتس. هذا المريض لو رجعت الذاكرة في زمان الى موضوع الريبير، كنا نقول ايه هو الريبير؟ هو محاولة ان انا اريبليس الدامج التيشو باي انيو هيلثي وان. فانا عندي هنا دامج التيشو، فالجسم لازم يعمل ريبير. ولو هرجع بذاكرتي اكتر واكتر، لو الريبير حصل زمان لما خدنا حصل بون فراكشر، هنا ما فيش بون فراكشر، لكن زمان لما قلنا البون فراكشر الريبير البون كان بيبقى ايه؟ باي بون بار. ها يعني اي بون بيتكسر بيلحم بايه؟ ببون. وانا عندي هنا حته نيكروتيك الجسم عايز يعمل لها ريبليسمنت، فبيبتدي طبعا بيعمل الريبير والبريوستم، فبيبتدي البريوستم ده يعمل لك نيو بون فورميشن، تلاقي البريوستم عمال يحط بون، طبعا هو مش قادر يريبليس دي لانها موجوده اعداد زي الرضيع، لكن الاند ريزلت هو ان البريوستم هيتخن جدا نتيجه بريوستم بون رياكشن، تلاقي الصف بريوستم كده تخن جدا لان البريوستم عمال بيحط نيو بون. وده جماعة الذين سموه انفوليوكرم، انفوليوكرم يعني نيو بون. وتلاقي الساينس اللي كان فورم اصبح تراك، فبقى دلوقتي يسموه كلواك. وبعدين تعالى بقى تخيل المنظر ده از اكستريملي كلاسيك. طبعا انا عامل هنا ايه؟ كات سكشن في البون، وبعدين بيوستر ده اقول اراوند، ولذلك العظمه هنا تلاقيها من بره تخينه جدا عشان البريوستر تكن، ومن جوه ايه؟ هشه جدا عشان فيه ايه؟ نيكروز انتيكوتريشن. تلاقي العظمه من بره تخينه جدا ومخرره كلواك، ومن جوه ها، وانتوا عارفين الويب بيرنج بيبقى عن طريق مين؟ العظمه دي وليس البريوستيوم، ولذلك ده هو ماشي ممكن جدا العظمه ايه؟ تتكسر. اذا ذيس از ذا اند ريزلت، خمس مراحل انيشال فوكس اوف سب بريوستيال ابس، عمل ساينسز وبعدين بون نيكروز وانفصال النيكروز والريبير. ادي الكلاسيكال بيكتشر بتاعت الاوستيومايلايت. يفضل بقى نقول علشان احنا خدنا ايثيولوجي وباثولوجي، يفضل عشان السؤال يكمل البوسيبل كومبليكيشن. هذا العيان اللي عنده اوستيومايلايتس لو تيجي تقول ايه هي البوسيبل كومبليكيشنز عنده، يبقى ركز معايا هنا بقى وافتحوا دانكم، لان الكومبليكيشنز دي مهمه جدا جدا جدا، فممكن اي حته هنا تتقال في الامتحان. اولا الكومبليكيشن الاولى وهي حكايه شهيره شهره تاريخيه، ان الواد ده وهو ماشي عظمته بتتكسر، باثولوجيكال فراكتشر. وبالمناسبه الباثولوجيكال فراكتشر هنا هيبقى ايه؟ اهم بالنسبه للولد وبالنسبه للدكتور، لانه الانفكشن ايه بيرسيستنت مهما جبسته كل ما ايه. فاكرين زمان احد الكوز اوف ديفكتيف هيلينج اوف بون انفكشن، اهو الانفكشن جاي فاتسهل، يعني لما هينكسر هتبقى مأساة، احيانا يقعدوا سنه نعالج فيه سنه حل بيفور اي امبروفمنت نلاقي. نمرة اثنين دايركت سبريد اوف انفكشن، وده برضو يتسهل. البكتيريا هنا المخرج بتاعها سهل جدا، هنا فوق انا عندي جوينت، تفرض مثلا ده ني جوينت كده ها، يبقى الانفكشن ممكن يعمل لك ارثرايتس، وفيري كاركترستيك ساعتها العين يجي لك عنده قص مرات عظمه تخينه جدا زي ما قلنا من بره، وتلاقي الجوينت كمان ورم ها، او ارثرايتس دايركت سبريد اوف انفكشن. او يبتدي يطلع البكتيريا هنا، تلاقي مين هنا؟ ماسلز النيرف تعمل مايوسايتس نيورايتس، والعيل يقعد يصرخ من الوجع، الماسل فين ده وحش جدا، هو النيرف فين. فكل ده نتيجة دايركت سبريد، او كمان بلاد سبريد باثاره اللي انتوا عارفينها، سيبتسيميا طايميا توكسيميا، كل ده عن طريق انتصار الدم. واخيرا نمره اربعه، لما العين ده ما يخفش ويبقى كرونيك. بصوا بقى معايا في الكرونيك، انا عايزكم كده تتخيلوا مثلا ان العظمه دي مثلا التيبيا، وانتوا عارفين التيبيا السبكوتينيا فالجلد كده، هنا طبعا عندي شويه سوفت تيشو، والفصل عمال ياخد من الكلواكه دي او من الساينسز. احيانا الصديد ده يحفر لنفسه ممر في وسط السكه دي ويوصل لغايه الجلد، يعني ساينس او عامل زي الفيتل تقريبا. ابص الاقي العيان ده فعلا جلدنا، والعظمه بتاعته وصلت فين؟ لغايه الفاك دي، وصلت لغايه الجلد، يبقى مخرب كده عمال ينزل صديد. وبعدين في محاولات الريبير طبعا، هنا كل ده عباره عن فيش ماسل ليجامنت مش عارف ايه، ودول فرصهم محفورين. كل ما التعفين ده بالضبط زي السكين وون اللي خدناه زمان، ادي ايبيدرمس وادي درمس، ونقول له يجيب سكندري يونيون. كل ما يجي جرانديشن تيشو تكون هنا، الصديد هو خارج بايه؟ يغسل، فمفيش فرصه ان التراك ده حان يقفل. ولما يجي الايبيدرمس يجروا من هنا ومن هنا مش قادر يقابل بعض، فسام تايمز ذيس هابنز، الاثنين اللي هنا ومن هنا مش قادرين يقابل بعض عشان السكه الصديد يغسل، يوم الاثنين بيكريك ويلاين الساينس، دي بقت مأساة. يعني هنا الاكتيريال ده يروح جاي كده لاين ساينس ده كده وهنا هنا لاين ساينس ده كده دي اسمها ساينس ابيثيلياليزيشن وبتبقى مأساة ليه لان الابيثيليال ده از ات كونتينوس ديرتي اريتيشن ولذلك استغربوا لما يبقى كراك ده طبعا في الكرونيستي احد المشاكل بالظبط دي سكويما السيركر فيهم هيطلع من الساينس السرطان طبعا المشكلة الثانية المفروض لو انتم شاطر وعارفينها اي كرونيك ديستراكشن بيعمل حاجة اسمها رياكتيف سيستميك ايه امايلوبوليسيس ديز ار ذا بوسيبيليتيز بتاع هذا المرض زي ما بقول الاوستيومايلايتيس از وان اوف ذا فيري هوت اند امبورتنت ديزيزز اللي ممكن تتقالها ترمها تعالوا بعد كده بعد ما خدنا الاوستيومايلايتيس ناخد ثاني اورام ثاني امراض العظم وهناخد دلوقتي ورم مهم جدا ايضا درجه سخونيته بتدي للعيان ده اوستيومايلايتس بتديله كورس اوف فيري انتنسيف انتيبايوتكس وبعدين بتعمله حاجه عمليه اسمها ديبرايدمنت بتيجي تفتح وتكيوريت النيكروتيك بول واذا لقيت النيكروتيك بول حته كبيره قوي تعمل حاجه اسمها بون تشيكس عارف التشيكس بتاع البطاطس تاخد من الكيليا بون هافرافيت كده وتحطها هنا فبتديك بتزرعها مطرح الشغلات طيب ادي بالنسبه للموضوع الاولاني الاوستيومايلايتس دلوقتي تاني موضوعات العظم هو موضوع الاوستيوساركوما والاوستيوساركوما علشان بس الناس تبقى على علم وبينه بالاوستيوساركوما this is the most common primary طلع مالجنان تيور اوف بون فاذا سخنه جدا يعني اشهر سرطان طالع من العظم از اوستي ساركوما ولا عشان برضه المساله عايزكم تبقوا واخدين بالكم احنا خدنا جزء من البون تيومر زمان في الجنرال يعني احنا خدنا حاجه اسمها اوستيوما والاوستيوما والاوستي بلاستوما والايفوري اوستيوما وكوندروما واوستي كوندروما دي كلها خدناها زمان في الجنرال فاحنا بناخد بقى البواقي دلوقتي الاوستي ساركوما اللي انا هتكلم عنها دلوقتي كل واحد يفتح ودانه معايا وانا بس حرف كده مثلا دي تيجي كده وهنا دي الاند بتاعت التيمر كده وهنا كده تعالى نرسم العظمه دي ونشوف اخبار الاوستي ساركوما الاوستي ساركوما اولا زي ما قلنا ايه ده most common primary malignant tumor of bone يا ترى الاوريجن ايه انفايتي انا بس عايز افكركم بحته الجنرال لو حد منكم شاطر قوي قوي قوي كان يفتكر زمان ان الساركوماس كلها متشابهه وكلها malignant spindle cells كنا بنديفرنشيت الساركوماس ازاي باي سيكريشن باي ماتر فلما نلاقي ساركوما سيكريتنج اوستيو تيشو مين اوستيو ساركوما هل هي سيكريتنج كارتيلاجينس ماتريكس تبقى كوندرو ساركوما واحد اذا لما مين نتكلم على الاوريجن دي از مالينجنت تيومر اهم حاجه تقول انها مالينجنت ساركوما يعني انها ايه الماتريكس بتاعتي ايه بوتوني خلاص يعني اوكسجين السايت بتاعتها ايه الحقيقه اني بون جسمنا يطلع منها اوستي ساركوما لكن الشيء العجيب جدا ان اذا اعترضنا ده ني جوينت فالمكان اللي انا بظلله ده والمكان اللي انا بظلله ده 60% اوف اوستي ساركوما يعني شو انت عندك كم عظمه 60% من الاوستي ساركوماز اوكير ات ذا لوور اند اوف فيمر اور ذا ابر اند اوف ذا فيمر وده الحقيقه لما هتعرف حالا ان الاوستي ساركوما بتحصل معظمها في العيال سن 25 سنه فده ريز ا فيري امبورتنت كويستشن انتوا عارفين فيما يختلف هذا المفصل او هذا الحته دي من العظم عن بقيه العظم في الجسم كله ان ذيس از ذا موست لايبل تو ستروك انت وانت بتلعب لو وقعت على ركبتك لو خبطت في مكتب خبطت في ركبتك لو واحد اداك شلوت وانت بتلعب ماتش كوره في ركبتك وهكذا فده ريز ان امبورتنت كويستشن ان التروما مي بي ا بري ديسبوزنج فاكتور فور اوستي ساركوما خلاص الحته دي كفايه قوي بعد كده عندك 10% في النمر الشاف مش عارف 10% في لكن ده 60% ده فيري امبورتنت طيب ادي الاوريجن اند سايت وبقيه السايت ار ليس امبورتنت تعالى نتكلم عن الايدج موست اوف كيسز بتبقى بيلو ذا ايدج اوف 20 years. يعني سن من 10 11 12 13 18 19 ده سن الجولدن في اوستي ساركوما بس فيري ريلي ات كان ارايز في فيري اولد ايج ايفن ابوف ذا ايج اوف 60 لو واحد عنده حاجه اسمها باجيت ديزيز اوف بون هو باجيت ده عالم وصف ست سبع امراض، واحد منهم في الجيش خدناه المره اللي فاتت بتاع الاكزيما اللي بتحصل في الاريا والنيفل والسرطان، وسط مرض البول هنعرفه بعد شويه مرض غريب جدا. فالباجيت ديزيز اوف بون ده الحقيقه احنا هناخده في اخر حصه. الجماعه الانجليزي يسموه كوليدج اوف ماتريكس ماديس، مرض غريب كده، وحسن الحظ هو بيحصل في اوروبا بس نادرا ما بيجي في الشرق. العظم بيتجنن، تبص تلاقي فجأة كده في سن 50-60 سنة كل الاوستوكلاس عمالة تاخد العظم، يوم كل الاوستوكلاس تحط عظم جديد والكوندروبلاس تشتغل ويبقى العيان ده عنده very high precancerous bone، بون اكتف جدا، فيطلع فيه اوستوساركوما كوندروساركوما مش عارف فايبروساركوما. المهم انه ديزيز غريب جدا اسمه فاجيت ديزيز، لازم وزي بقول لما بيحصل في السن الكبير يبقى الاوستوساركوما انطلقت وانطلق فاجيت ديزيز بتبقى في العيال حضرتك مين في القلب. لما نيجي نتكلم على عايزين نتكلم عن الجراف بيكتشر وعن الميكروسكوبيك بيكتشر وعن الراديولوجيكال بيكتشر الاكس راي، وعلى فكره الاكس راي بتاعه العظم يكاد بعض الناس تصل الى انه صوره الاشعه بتاعه العظم از فيري كاركترستيك فور ديزيز، يعني نادرا ما دكتور اشعه محترم ما يلخبط مرض مع مرض تاني، كل اشعه زي ما حطيتها هنشرحها لانها مهمه جدا. وبعدين يعني رفع في الاخر السبيد بتاع السرطان ده اكبر يعني. تعالى بقى نتكلم عن الجراستيك. هو السرطان اول ما بيطلع بيطلع هنا في الاندوبلونج بون ناحيه المظله، وبعدين يقع كده شويه يبروليفريت يبتدي ينفلتريت الكورتكس، وبعدين يبتدي يطلع لبره، وانا عندي هنا بيريوستيوم فيبتدي الفيت البيريوستيوم، لان البيريوستيوم ليس من الاستراكشر سهله الانفلتريشن زي ما خدنا كمان في الفايروس سبيد، بعض الستركشرز بتعطل الفيروس اس كارتج ان بيريوستيوم ارجع اراعه في التيومر، فتفضل التيومر تليفيت البيريوستيوم وفين وفين تبتدي انفلتريت البيريوستيوم وتطلع لبره. على فكره الحته دي اللي انا بحكيها دلوقتي لو واحد منكم عاوز يبقى علام الطب او بون ديزيزز، الحته دي هي الكروشال بوينت في حياه هذا المريض، يعني اذا البيريوستيوم بقى انفلتريتد التريتمنت بقى امبيتيشن بقى بدل خلاص. قبل ما البيريوستيوم يبقى انفلتريتد التريتمنت انا اشيل العظمه وازرع عظمه بدل، وده النهارده فصل. فالحته دي مهمه جدا، يعني اوعى انت تقول ان البيريوستيوم اصلا هيبقى انفلتريتد. طبعا زي اي تيومر سرطان with areas of necrosis and hemorrhage، ادي بالنسبه للاوستوساركوما. لما نيجي بقى للميكروسكوبيك بيكتشر، وافتحوا دانكم برضو في الميكروسكوبيك بيكتشر معايا كويس قوي، اي ساركوما في الدنيا هي عباره عن ثلاث حاجات، مالجنان سيلز واحنا عارفينها من زمان دي كوستين دي شيب والنيوكلياي بتاعتهم بتبقى لارج ودارك وهايبرتروماتيك ومايتوتيك اكتيفيتي، واحيانا السيلز بتعمل خلايا عملاقه جاينت سيلز، ادي واحده. ونمره اثنين وافتحوا دانك معايا، احنا قلنا زمان الساركومز الفرق بينهم ليس في شكل الخلايا وترتيبها ولكن في الماتريكس السكريشن بتاع الخلايا، فلو كانت دي اوستوساركوما واحنا فعلا بنتكلم عن اوستوساركوما يبقى هتسكريت مين السيل دي؟ اوستيويد تيشو. نبص نلاقي اوستيويد تيشو، وطبعا كل ما الاوستيويد يزيد يبقى الديفرنشيشن ايه احسن ولا اوحش؟ طبعا يبقى احسن. وعينين الثلاثه غير الماتريكس زي اي ساركوما في الدنيا او اي تيور سرطان في الدنيا، بلاد فيسل في ووندو ايريز اوف هامورس اند نيكروز. اي منظر التيومر مايكروسكوب. طب تعالى بقى نشوف الاشعه اللي انا عمال اركزك واقول لك الاشعه احيانا بتبقى فيري كاركترستيك. في الاشعه في حاجتين خرافيتين ممكن الراديولوجيست يشوفها، هو انسى كده المنظر ده وبعدين تعالى تخيل معايا ان التيومر دي تعطينا عندي هنا بلاد فيسل، طبعا لما التيومر بتسترتش في الاوستيوم الفيسل بتسترتش كده، وبعدين افرض ان التيومر دي عايزه تحط الماتريكس بتاعها، المالجنان سيلز عايزه تسكريت الاوستيويد تيشو، السيل عشان تسكريت تحب تبقى بعيده ولا قريبه من البلاد فيسل؟ تحب تبقى قريبه جدا، فعشان كده هتلاقي السيل كلها بتحط الماتريكس ده هنا along دي stretch ده very much. طيب والماتريكس ده الاوستيويد ده بيبقى اوبيك في الاشعه، فلو عملت اشعه العيان ده تلاقي التيومر دي ادي العظمه اهي كده، ادي التيومر دي كده اللي هي مخططه كده، رقم بنسميه ده ايه؟ sun ray appearance، يعني ايه؟ زي اشعه الشمس اللي انت بتكتبها كده وانت صغير قرص وطالع منه شويه خطوط، فسموا دي ايه؟ sun ray appearance very characteristic. الحاجه الثانيه اللي بنشوفها في الاشعه and it can be also very characteristic بسبب مجهول، قلتوا كده البريوستيوم انا بفهمه هنا ايه؟ زي ما شايفين كده اليفيت، وهنا ده ايه؟ ده النورمال بريوستيوم وده الاليفيتد بريوستيوم. المثلث الحته دي كده الحته دي. الله اعلم وصلت في ارتيشن بيحصل في المثلث ده حته في القطن جايه من نيوبون فورميشن هنا، بتلاقي هنا زي يسموها كودمان تراينجل. كودمان ده الراجل اللي اكتشفه. حاجتين فعلا في الاشعه فيري كاركترستيك، الاولى هي السون راي ابييرنس والثانيه هي الكودمان تراينجل. الكودمان تراينجل لما البريوسيوم ده اترفع بالتيومر، الانجل ما بين البريوسيوم اللي فوق والنورمال بريوسيوم دي بيحصل فيها رياكشن من البريوسيوم اللي حصل نيوبون فورميشن. ايه الكريت مش عارفين، بس الحته دي بتتمينيمو خلاص. فبقى شكلها ايه في الاشعه؟ مثلث ادي طالع عادي، الثاني ادي الثاني كودمانز تراينجل. طبعا ينظر للسبيت بتاع الاوستي ساركوما، واي جيس ان اي واحد فيكم موس شاطر هيفتكر اي تيومر مالينجنت سبيت دايركت وديستنس. وديستنس سبيت اولويز في الكارسينوما ايرلي باي ليمفاتكس ليد باي بلود، اولويز في الساركوما ايرلي باي بلود ريرلي باي ليمفاتكس. يبقى انا هقول هنا ايه؟ دايركت اند بلود سبيت هما المين ميثودز، وفيري ريرلي باي ليمفاتكس. يفضل بقى في الاوستي ساركوما قبل ما اختمها اقول بعض البري ديسبوزنج فاكتورز بتاعتها. يمكن البريديسبوزنج فاكتورز بتاعه الاوستي ساركوما، طب هتفتكر سبحان الله هيبقى كتر خيرك. احنا لو واحد منكم متابع معايا يعرف اثنين دلوقتي، الاولاني تروما والثاني فاجيت ديز. هناك حاجات اخرى، في عندنا مرض الفايبرز ديسبليزيا هناخده ليتر اون. اكتشفوا ان الناس اللي اتعرضوا للاشعاع في هيروشيما وناجازاكي وتشيرنوبل الحته اللي فيها كانت بيروس سريه نسبه الاوستي ساركوما عاليه، فقالوا الايراديشن از ا بريديسبوزنج فاكتور. وهناك ورم كده او ديفلوبمنت اسمه اوست كوندروما خدناه زمان في الجنرال ممكن حد يولي البريسر ولا طبيعي. انما في حتة الراجل كتب مشتركين فيها زي الثيرويد الستة، يعني الراجل اكثر في ستة كل حتة ما عدا يمكن حتتين الكاشف في ستة فيهم اعلى من الراجل، الثيرويد والبول بلدر. ويمكن الثيرويد ده اساسا وفيه علاقة الثيرويد بالايدين. مين اللي الايدين عندهم عرضة ان يكون مرقب اكثر ستة للراجل؟ الست، عشان بتفقده في المنزل وبتفقده في اللاكتيشن والبرينة الساسة. البيت هنا اللي هيدع مجالا للشك الاكل له علاقه بالسرطان، والدليل انه الاكل كثير الدهون.